إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. So.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.